ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا الآخرة لله

Thank you. Oh! مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم Thank you.